والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنرحب بالإخوة سواء كان من خارج شربين أو من داخل شربين، ونسأل الله تعالى أن يأجركم على هذه الخطوات الطيبات وأن يجعلها في موازين حسناتكم يوم أن نلقاه. ومن أشرف الخطوات هي التي تخطوها في طلب العلم، فيكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالذي يتكلف ويخرج من بلده أو من بيته ليقصد مجلسا من مجالس العلم هنيئا له، ثم هنيئا له هذه الخطوات، فهي سبيل الجنة وطريق الجنة. هنيئا لك هذه المجالس من مجالس العلم التي بين نبينا صلى الله عليه وسلم فضلها عند الله سبحانه وتعالى، فقال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وكما قلت في بداية الكلام، أجرك على الله، جئت لسماع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي فأنت مأجور، فوجدت ضعيفا مثلي فأنت أيضا مأجور، يعني أنت إن شاء الله مأجور على طول الخط. وطبعا كما قلت أنا لن أسد مكان الشيخ أبدا، ولكن يعني ما بلاد حيلة كما يقال. الشيخ إن شاء الله يعني اعتذر، وإن شاء الله سيكون خطيب الجمعة هنا بإذن الله تعالى الجمعة القادمة في مسجد قم. إن شاء الله اليوم يعني نتدارس تفسير سورة من كتاب ربنا من جزء عام، وهذا الجزء يعني أوصي الإخوة إذا أرادوا أن يبدأوا الحفظ أن يبدأوا به، وإذا أردت أن ترقق قلبك فعليك بالمفصل، والمفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن. من سورة قاف للناس اسمه إيه؟ ها؟ مفصل. وكان السلف يهتمون بهذه الأجزاء لأنها صور مكية، والصور المكية لها وقع على القلوب بسبب الحديث والتركيز في الحديث عن أمور الاعتقاد وعن اليوم الآخر وعن الحديث عن الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها كل واحد لتليين قلبه. ونحن في هذا الزمان يشكو كثير من الإخوة من قسوة القلب، يعني إذا نظرنا إلى حالنا كيف حال قلوبنا مع الله سبحانه وتعالى، حالنا إيه ونحن في هذه الليلة التي هي أول ليلة من ليالي ذي الحجة، كيف حال قلبك مع الله سبحانه وتعالى؟ حال قلبك إيه مع القرآن؟ حال قلبك إيه مع القيام؟ حال قلبك إيه مع الذكر، مع الدعاء، مع مناجاة الله سبحانه وتعالى؟ للأسف البعض يشكو من قسوة القلب، أنه أصبح يسمع القرآن فلا يتأثر، ويرى الأموات فلا يعتبر، ويسمع عن مريض وشاب قوي فتي مرض فجأة ومع ذلك لا يتأثر. فكل هذا بسبب قسوة القلب، بسبب الغفلة. فمن أعظم الأمور التي بها تذاب القسوة هي تلاوة القرآن، ولا سيما هذه الصور كما قلت المكية قصيرة الآيات ولكنها عظيمة الواقع على القلب. معنا اليوم سورة الفجر، وسبب اختيار سورة الفجر لأننا مقبلون على هذه الأيام الطيبة وهذه الليالي المباركة، والتي أقسم الله عز وجل بها في كتابه فقال: وليال عشر. وهذه الآية في سورة الفجر، فأثرت أن تكون يعني الكلمة في تفسير هذه السورة، نأخذ يعني شيء من معانيها والفوائد التربوية التي نخرج بها بإذن الله تعالى. يقول الله تعالى في هذه السورة: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سورة الفجر من السور المكية، والسور المكية هي السور التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وأما السور المدنية هي التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وهذا هو أرجح الأقوال في تعريف المكي والمدني، لأن هناك ثلاثة أقوال عند علماء أصول التفسير. القول الأول هو الذي ذكرته آنفاً، وهذا هو القول الصحيح، السورة المكية نزلت قبل الهجرة، السورة المدنية نزلت إمتى؟ بعد الهجرة. يعني لو في سورة نزلت بعد الهجرة في مكة، بعد الهجرة في مكة، يبقى سورة إيه؟ سورة إيه يا جماعة؟ مكية، لأنها نزلت إمتى؟ بعد الهجرة. هذا هو القول الراجح، لو سورة نزلت في مكة بعد الهجرة سورة إيه؟ مدنية. سورة إيه؟ مدنية. واضح الكلام؟ يبقى سورة مدنية. في قول ثاني أن الذي نزل في مكة مكي، والذي نزل في المدينة مدني. في قول ثالث الذي نزل خطابا لأهل مكة هو المكي، والذي نزل خطابا لأهل المدينة هو المدني، ولكن أرجح الأقوال هو القول الأول، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان في مكة. السور المكية تتميز بقصر الآيات، قصر الآيات، إن آياتها قصيرة، والفجر وليال عشر والذاريات ذروة، آياتها إيه؟ ها؟ قصيرة، الآيات قصيرة. وتتميز بالحديث عن الجنة والنار والمعاد والبعث والحساب وأهوال القيامة، هذه من مميزات السور المكية. أيضاً مما ذكره العلماء من مميزات السور المكية أن فيها كلمة كلا، إذا كانت السورة فيها كلمة إيه؟ ها؟ كلا، فهذه سورة إيه؟ ها؟ فهذه سورة مكية، هذه سورة مكية. سورة الفجر تسبقها سورة الغاشية، السورة اللي قبل سورة الفجر في ترتيب المصحف سورة إيه؟ ها؟ الغاشية. وهناك علم في علم التفسير، وهو علم التناسب بين الآيات والصور، وهناك تفسير في هذا الباب يهتم بهذا الباب، اللي هو التناسب بين الصور بعضها البعض، والتناسب بين الآيات بعضها البعض. يعني أحياناً يكون هناك أوجه للشبه والتناسب بين صورة والصورة التي تليها، مثلاً صورة الفجر مع صورة الغاشية، فنجد أن سورة الغاشية، سورة الغاشية انتهت بقول الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، الإياب المرجع إلى الله سبحانه وتعالى لحساب هؤلاء، لحساب هؤلاء، فتجد أنها تكلمت عن رجوع هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت تسأل متى سيحاسب هؤلاء، متى سيحاسب هؤلاء الذين كفروا بالله وعاندوا دين الله عز وجل، والذين طغوا وظلموا وأكثروا الفساد في البلدان، متى حسابهم؟ يأتيك الجواب في سورة الفجر بأن حساب هؤلاء سيكون في يوم القيامة، وهذا بعض ما يحصل في يوم القيامة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، إلى آخر الآيات. إذن إياب هؤلاء ومرجع هؤلاء إلى الله للحساب والجزاء، إن علينا حسابهم، حساب هؤلاء سيكون متى سيكون؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء الملك لحساب العباد جميعا. كذلك أيضا في سورة الغاشية قسمت السورة الناس إلى سعداء وإلى أشقياء، إلى وجوه يومئذ خاشعة ووجوه يومئذ ناعمة. ناعمة، هناك وجوه خاشعة تكون في جهنم وبئس المصير، وهناك وجوه ناعمة تكون في الجنان. سورة الفجر بيّنت ذلك أيضا، ذكرت نموذج للتعساء، نموذج للأشقياء، وكيف كان حالهم في الدنيا عندما نزل بهم عقاب الله جل وعلا، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، إلى آخر الآيات. ثم ذكرت السعداء: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالناس سعداء وأشقياء، السعداء يكرمون في الدنيا بالسعادة وفي الآخرة برضوان الله جل وعلا، أما الأشقياء فيهانون في الدنيا بعذاب الله، وأيضا يذهبون في القيامة، في يوم القيامة، إلى نار تلظى والعياذ بالله. فهذه بعض أوجه الشبه بين سورة الغاشية وبين سورة الفجر. سورة الفجر بدأها الله عز وجل بقسم، قال الله تعالى: والفجر، والواو هنا واو القسم، والله عز وجل يقسم بما شاء من عباده ومن مخلوقاته. أقسم الله تعالى بالتين والزيتون، أقسم الله بالشمس وضحاها، أقسم الله بالسماء والطارق، فالله عز وجل يقسم بما شاء، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فالله يقسم بما شاء. أقسم بالفجر، أقسم بالضحى، والضحى والليل إذا سجى، أقسم بالليل والليل إذا يغشى، أقسم بالنهار، فالله يقسم بما شاء. أقسم بالعصر، الله عز وجل يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. أما نحن فلا نقسم إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر أو أشرك، والمقصود هنا الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر. فالذي يقول في كلامه والكعبة والنبي والختمة الشريفة والنعمة وغير ذلك من الأمور، هذا شرك ينبغي عليه، بل يجب عليه إذا وقع فيه أن يقول: لا إله إلا الله. من حلف بغير من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، فليقل: لا إله إلا الله. ومن حلف بغير الله فليقل: لا إله إلا الله. هذه كفارة هذا اللفظ. فإذا الله عز وجل يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. والفجر والواو والقسم، وأحرف القسم ثلاث: الواو والتاء والباء. الواو والتاء والباء، هذه في لغة العرب أحرف القسم ثلاث، أشهرها الواو، أشهرها الواو، وأحيانا تأتي التاء كما قال إبراهيم: تالله لأكيدن أصنامكم. وأيضا تأتي الباء: تقاسموا بالله، تقاسموا بالله، الباء باء القسم. فأحرف القسم ثلاثة. يقول تعالى: والفجر، والفجر، يقسم الله بالفجر، يقسم الله بالفجر. فما المراد بالفجر؟ للعلماء في ذلك أقوال. فبعضهم قال: الفجر هو وقت الفجر، هو وقت الفجر، هذا الوقت الشريف. وبعضهم قال: والفجر أي وصلاة الفجر، أقسم الله بها لعظم شأنها بين الصلوات، لأن الله قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود، أي تشهده الملائكة. فالله عز وجل يقسم بالفجر يعني بوقت الفجر. لماذا بوقت الفجر؟ لماذا وقت الفجر؟ لأن وقت الفجر تتعلق به أحكام أحكام شرعية. فمثلا في الصلاة، في صلاة الفجر لا يجوز أن تصلي الفجر إلا بعد طلوع الفجر، إلا بعد طلوع الفجر، فتتوقف عليه صحة صلاة الفجر. لماذا الفجر؟ لأن الفجر يتوقف عليه صحة الصيام، فلا يجوز لك أن تأكل بعد طلوع الفجر، ويجوز لك أن تأكل قبل طلوع الفجر. فإذن يقسم الله بهذا الوقت الشريف، لأن وقت تتعلق به الأحكام الشرعية. كذلك أيضا يقسم بصلاة الفجر لشرفها وعظم قدرها، فهي صلاة مشهودة، وهي الميزان للإيمان، فالذي يحافظ على صلاة الفجر مؤمن، والذي لا يحافظ على صلاة الفجر منافق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ويعلمون ولو يعلمون ما فيهما من أجل لأتوهما ولو حبوا، ولو حبوا. فصلاة الفجر من أثقل الصلاة على المنافقين، ولذلك لابد كل واحد يقص ترمومتر الإيمان. ترمومتر الإيمان عندك صلاة الفجر، لما تلاقي عندك محافظة على صلاة الفجر اعرف أن إيمانك عالي، إيمانك عالي، وزيك تلاقيك بعيد عن المعاصي، بعيد عن الغفلة. لكن شوف الأخ اللي بضاع صلاة الفجر، تجد مقصر في ورد القرآن، مقصر في قيام الليل، تجد ممكن أخلاقه سيئة، تجد يقع في المعاصي لأتفه الأسباب، يدخل على النت مثلا، تبص له يدخل في المواقع الإباحية وغير ذلك. فكل هذا بسبب بعده عن صلاة الفجر. يكفي فقط أن تسمع من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يكفي دي بس، يكفي دي بس، أنت في حفظ الله سبحانه وتعالى. لكن واحد يجد الشيطان يتسلط عليه، نقول له كما قال بعض السلف: لا تحسبن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. لما أنت بعدت عن حمى الله سبحانه وتعالى الشيطان تسلط عليك بسبب غفلتك عن الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له إيه؟ شيطانا، فهو له إيه؟ فهو له قريب. فالشاهد أن الفجر يقسم الله به، إما أنه وقت الفجر، إما وقت الفجر، وإما إيه؟ وإما صلاة الإيه؟ صلاة الفجر. وبعض العلماء من السلف قالوا المراد بهذا الوقت فجر معين، يعني بعضهم قال الفجر هنا الفجر، فجر كل يوم، فجر كل يوم، أي فجر في السنة. لكن بعض السلف خصصه بفجر معين، وذلك ليتناسب مع الآية الثانية، الآية اللي بعد كده إيه؟ ها؟ وليال عشر. فبعض المفسرين فسر الفجر هنا بفجر مخصوص، فبعضهم قال الفجر هو فجر يوم النحر، فجر يوم النحر اللي هو يوم العيد، يوم ذبح الأضاحي، وهذا الوقت يكون فيه الحجيج. فين موجودين؟ فين ها موجودين؟ فين الحجيج؟ فجر يوم النحر الحج. ها فين؟ منى غلط، عرفة غلط، مزدلف، ما فيش غير مزدلف، مش واحد يقول لي في مكة بقى. فجر يوم النحر بيكون الحج موجود فين؟ ها في مزدلفة، لأن المبيت بيكون في مزدلفة إلى الفجر، إلى الفجر. وبعد صلاة الفجر تدعو الله عز وجل إلى أن يبدأ النهار، قبل الشروق، قبل الشروق، لغاية ما النهار يشقشق كده، واخد بالك؟ فالفجر ده اللي هو فجر يوم النحر قبل ما توجه الحجيج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى. ففي هذا الوقت يكون الحجيج في مزدلف. فأقسم الله عز وجل بفجر يوم النحر لأنه أفضل وأشرف يوم عند الله، يوم الحج الأكبر، يوم النحر أفضل الأيام. وبعض العلماء قال المقصود بالفجر هنا فجر أول يوم من ذي الحجة، اللي هو لو النهاردة مثلا الليلة اللي احنا فيها دي، هو هل الرؤية ظهرت ولا لسه؟ في حد بلغوا شيء؟ وكانوا بيستطلعوا رؤية من شوية في السعودية. فالمهم هو في الغالب هيكون النهاردة أول ليلة يعني، فلو فرضنا أن النهاردة أول ليلة يبقى الفجر اللي جاي ده على طول هو الفجر اللي ربنا أقسم به، اللي هو فجر أول يوم من إيه؟ ها؟ من ذي الحج، أول يوم من ذي الحج. هذه أقوال بعض العلماء. في أقوال أخرى لكن ليست بصحيحة، ليس عليها دليل، وبعضهم قال لك هو أول فجر في شهر محرم، واخد بالك، ولكن كل هذه الأقوال ليس عليها دليل. ولذلك اللي رجحه الطبري رحمه الله وغيره إن المقصود بالفجر هنا عموم الفجر، يعني الفجر في أي إيه؟ ها؟ في أي يوم، فجر في أي يوم. وإن كان هناك فجر له مزية خاصة وفضيلة خاصة زي فجر يوم إيه؟ زي فجر يوم النحر، زي فجر يوم الإيه؟ يوم النحر، نعم هذا صحيح. لكن الصحيح هو حمل الآية على العموم، أن الله يقسم بالفجر بوقت الفجر، يقسم بصلاة الإيه؟ يقسم بصلاة الفجر. إذن ما نستفيده من هذه الآية الكريمة؟ شوف آية كلمة كلمة واحدة بس، والفجر كلمة، نستفيد منها أن الله إذا أقسم بشيء فإن هذا يدل على عظمة هذا الشيء، الله لا يقسم إلا بعظيم، فهذا يحث كل واحد منا على أن يحافظ على صلاة الفجر، أن يلزم صلاة الفجر ليكون في ذمة الله وفي حمى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والفجر وليال عشر. للعلماء في قوله تعالى وليال عشر قولان. القول الأول أن المقصود بالليالي العشر هي العشر الأواخر من رمضان، هي العشر الأواخر من رمضان، لأن الله أقسم هنا بالليل، أقسم بالليل، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة إذا نظرنا إلى الليل، لأن الليالي العشرة في رمضان، في آخر رمضان فيهم إيه؟ ليلة القدر، ما فيش ليلة زيها في السنة، حتى في العشرة الأوائل من ذي الحجة فيش ليلة زيها، صح؟ فبعض العلماء ذكر إن المقصود بالليالي العشر هنا العشر الأواخر من إيه؟ من ذي الحجة، وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء، وذكر هذا القول عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم، أن المقصود بالليالي العشر هنا الليالي العشر الأول من إيه؟ من ذي الحجة، الليالي العشر الأول من ذي الحجة، وهذا رأي جمهور المفسرين. لكن القول الثاني إذا قال به البعض لا بأس، يعني لو واحد فسر وليالي العشر خد برأي الشيخ ابن عثيمين لا بأس. وخلي بالك في باب التفسير لا يبدع أحد في قول من الأقوال في التفسير إلا إذا كان في المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات وكان من المبتدعة الذين يدعون إلى بدعته، دي شيء آخر. لكن إذا قال بعض العلماء قول من الأقوال، لأن أقوال التفسير قد تكون كلها صحيحة لأنها تحمل أحيانا على لغة العرب، زي مثلا والليل إذا عسعس، في علماء قال لك عسعس يعني ذهب، وعلماء قال لك عسعس يعني أقبل، واخد بالك. زي برضو والليل إذا يسر، والليل إذا يسر، في بعضهم قال لك إذا يسر إذا جاء، وبعضهم قال لك إذا يسر يعني إذا ذهب، واضح الكلام؟ فهذا تحتمل لغة العرب. لكن القول الراجح في قوله تعالى وليال عشر هو قول الجمهور، وهو أن المقصود بالليل عشر العشر الأول من إيه؟ من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة. وهذه العشر الأول من ذي الحجة يكفي أن تسمع في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، كلام واضح، أفضل أيام الدنيا أيام إيه؟ العشر. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر، أي العشر الأول من ذي الحج. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. شوف تخيل بالله عليك إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة هو أفضل عمل تتقرب به إلى الله وأحب عمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. حتى إن بعض السلف منهم ابن عباس رضي الله عنه قال الحسنة في هذه العشر بسبعمائة حسنة، بسبعمائة حسنة، واخد بالك؟ فالأعمال فيها تتضاعف، الأعمال فيها تتضاعف، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. تخيل، شوف احنا بنجتهد ازاي في رمضان وبنبقى عندنا نشاط ازاي في رمضان والاعمال بتضعف في رمضان، لكن صلاه في هذه الايام افضل من مثلها في رمضان. قراءه القران في هذه الايام افضل من مثلها في رمضان. تخيل، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من ايام العشر، ولا بد ان تنشط من اولها الى اخره. ليه بقى يا اخوانا؟ لان رمضان شهر. رمضان ايه؟ ها؟ شهر. يعني بتبدا سخن العشر ايام الاولانيين، بتيجي تركن في النص، بيجي لك العشر الاواخر بيرفعوك تاني. لكن العشر ايام بتوع ذي الحجه قد ايه؟ عشرة بس، ما فيش وقت للنوم، ولا في وقت ان انت تركن، ولا في وقت ان انت تريح. لو ريحت هيضيعوا منك، فلا بد ان تنتبه لهذه الخطوره، ان العشر ايام بتوع ذي الحجه دول فرصه عمرك، فرصه العمر لابد تغتنمها. ف وليالي العشر، الليالي العشر الاوائل من ذي الحجه، فاذا اقسم الله بها هذا لتعظيم شانها، يكفي ان فيها يوم، هذا اليوم خير يوم طلعت عليه الشمس، ويوم ايه؟ عرفه. ولذلك الايام العشر افضل من ايام من ليالي رمضان في نهارها. يعني لو جينا نقارن بين العشره من ذي الحجه والعشره بتوع رمضان، نقول ان العشره في ذي الحجه افضل في نهارها، لان فيها يوم عرفه. طب الافضل في الليالي، الليالي العشر الاواخر من ايه؟ ذي الحجه، لان فيها ليله الايه؟ ليله القدر. اجتهد في هذه الليالي، اجتهد في هذه الايام، صف قلبك، لا تحمل فيه حقدا ولا غلا ولا ضغينة لاحد، طهر قلبك. فلا ينبغي ان تطهر ظاهرك وباطنك خرب، والله ينظر الى باطنك. اول حاجه تعملها الليله دي تطهر قلبك عشان تحس باثر الطاعه، ان تعزم من الان على عماره هذه الايام بطاعه الله، قراءه قران، ذكر، والذكر تكثف من الذكر. العلماء بيقولوا ان رمضان دوره مكثفه في القران، لان رمضان شهر القران. العشر ايام في ذي الحجه دوره مكثفه في الذكر، في الذكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. دوره مكثفه في الذكر. تعزم، تخيل يوم عرفة ده، يوم عرفة صيامه بيكفر سنتين ذنوب، سنتين معاصي. والمعاصي بتختلف، في واحد عمل 100 سيئة، واحد عمل 1000 سيئة، واحد عمل في السنتين مليون سيئة. اللي عمل 100 سيئة، اللي عمل 1000 سيئة، اللي عمل مليون سيئة، اللي عمل 10 مليون سيئة، 100 مليون سيئة، كل ده ايه؟ بتغفر. ذنوب سنتين كاملين يغفر. ولذلك لابد أن تحمد الله أن بلغك هذه الأيام. غيرك تحت التراب الآن، غيرك لم يبلغ هذه الأيام، مات، مات في شوال أو مات في ذو القعدة، وانت ربنا من عليك عشان تدرك أول ليلة من ليالي العشر. احرص على قيام ليلها من النهاردة، سورة زي سورة الفجر دي تصلي بها النهاردة، تصلي بها في ركعة، صلي النهاردة 3 ركعات، 5 ركعات، 7 ركعات، وتزيد ما شئت. قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الشفع هو الشيء الزوجي، والوتر هو الشيء الفردي. وقد اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى والشفع والشفع والوتر على نحو 20 قولا، حوالي 20 قول في تفسير هذه الآية. أرجحها، أرجح هذه الأقوال. القول الأول أن المقصود بالشفع الخلائق كلهم، الخلائق كلهم شفع، لأن الله قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين. زوجين، يبقى كل شيء شفع. ده حتى في حاجات في الجمادات، حتى البطارية بتاعت العربية، أو أي بطارية، فيها موجب وإيه؟ وسالب. موجب وسالب. واخد بالك؟ حر وبرد، شمس وظل، زوجي أي حاجة زوجيات. فالشفع الخلائق كلهم شفع، أما الوتر فهو الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. فالقول الأول إن الشفع الخلائق الوتر هو مين؟ ها؟ هو الله سبحانه وتعالى. القول الثاني إن الشفع هو يوم النحر، اللي هو يوم ايه؟ عشرة، يوم عشرة، وأن الوتر هو يوم تسعة، اللي هو يوم ايه؟ عرفة، اللي هو يوم ايه؟ ها؟ يوم عرفة. القول الثالث أن الشفع الصلوات الزوجية، الصبح ركعتين، الظهر أربع ركعات، العصر أربعة، العشاء أربعة، والوتر الصلاة الفردية ليه؟ المغرب كم ركعة؟ ثلاث ركعات. هذه بعض أقوال العلماء في هذه دي أرجح الأقوال في المسألة. الإمام الطبري رحمه الله اختار القول بالعموم، قال لك أي شفع يدخل فيه يدخل في هذه الآية، وأي وتر يدخل في هذه الايه؟ في هذه الآية. وهذا قول الطبري رحمه الله تعالى. يبقى والشفع في بعض فسروا بالخصوص عشان يتفق مع الآيات، اللي هو الفجر يبقى فجر يوم النحر، ليالي عشر ليالي ذي الحجة، الشفع يبقى يوم النحر اللي يوم عشرة، الوتر يبقى يوم ايه؟ ها؟ يوم عرفة، يوم ايه؟ عرفة. وبعضهم قال لك الشفع هم الخلائق، هم الخلائق كلهم، والوتر هو الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. يقسم الله بالليل كما أقسم به في صور أخرى وآيات أخرى، منها صورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وهنا قال: والليل إذا يسر. بعض العلماء قال: إذا يسر أي إذا أقبل، وبعضهم قال: إذا يسر أي إذا ذهب. وهذا ليتوافق مع بداية الآيات: والفجر. الفجر لما يجي اللي يروح الليل، اللي يروح يبقى الليل ذهب، يبقى الليل إيه؟ ذهب. واضح؟ فالله يقسم هنا بالليل إذا ذهب، بالليل إذا إيه؟ ها؟ ذهب. ويقسم بالفجر إذا إيه؟ أقبل. يقسم بالفجر إذا إيه؟ إذا أقبل. والليل إذا يسر. والليل هذه آية من آيات الله، آية من آيات الله. لو أن هذا الليل استمر ليس هناك أحد ولا قوة تستطيع أن تأتي بضياء للناس، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. هل في إله تاني غير ربنا يجيب ضياء للناس؟ أبدا أبدا. هل في قوة تستطيع أنها تفضل شغالة ليل ونهار تنور الأرض؟ أبدا. ده أنت بتشوف المولدات ما بتستحملش، حتى لو في الدول العظمى ما فيش مولدات تفضل شغالة ليل ونهار، ليل ونهار تسرق للناس، تنور للناس. الشمس دي لو راحت شوف منافعها للعباد قد ايه. في قوة على ظهر الأرض تقدر تخلق شمس تضيء للناس وتنفع الناس كهذه الشمس؟ أبدا أبدا. فالله عز وجل لما يقسم بهذه الآيات: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، لما يقسم والضحى والليل إذا سجى، لما يقسم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، كل هذا القسم لماذا؟ أولا للفت القلوب والأنظار إلى التأمل والتفكر في خلق الله. محتاجين يا أخواننا ساعة، هذه الساعة ساعة تفكر، ساعة تفكر. إن أنت تيجي كده قبل الغروب أو تيجي قبل الشروق وتقعد في مكان فضاء، في مكان فاضي، في مكان في خضرة، تقعد فوق السطح عندك في البيت وتتأمل في خلق السماوات والأرض، تتأمل في في مجيء النهار وفي ذهاب الليل، لما تتأمل في هذا تتعرف على وحدانية الله. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. مش أي حد يتفكر، لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ساعة تفكر، ساعة تأمل، تنظر في الخلق، تنظر في نفسك، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فساعة التفكر والتدبر دي في الكون تصلح القلب، تعرفك على الله، تعرفك على عظمة الله، على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. فلما يقسم ربنا بهذه الأشياء، هذه للفت القلوب وللفت الأنظار إلى التفكر في خلق الله. ثانيا للتحدي، كأن الله عز وجل يقول لهؤلاء، لهذه العقول التي عبدت غيره، تركت الخالق التي تقر له في توحيد الربوبية: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يقر بهذا، ومع ذلك يروح يعبد الأصنام، يعبد إله من العجوة أو إله من الخشب أو إله من الذهب أو من النحاس أو يعبد النار. فكأن الله يقول لهذه العقول: أتتركون الخالق لهذا الكون كله وتعبدون أصناما لا تملك لنفسها فضلا عن عابديها ضرا ولا نفع؟ هذا الصنم لو جاء كلب فبال عليه، هل يملك لنفسه أن يدفع هذا الكلب عن نفسه؟ لن يفعل ذلك، لن يفعل هذا، عاجز عن دفع الإهانة عن نفسه. فكيف يستطيع نصرة من يعبده؟ كيف يستطيع ذلك؟ هل يستطيع أن يخلق ذرة؟ الله عز وجل خلق الكون كله، الليل، النهار، الشمس، القمر، كل هذه المخلوقات هي خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا نستفيد من هذا القسم: واحد، التفكر في خلق الله. اثنين، التحدي للمشركين، التحدي لعباد الأوثان وعباد البقر. أيضا نستفيد منها الاعتزاز، إن أنا أعتز بديني، إن أنا أعتز بإسلامي، إن ديني مش تجربة، إن ديني مش منتج من صنع بشر. ديننا ما جابهوش غاندي ولا جابه واحد مفكر، لا، ديننا هو دين ارتضاه الله. قال تعالى، ودي من الحاجات اللي لابد تشعر بالعزة فيها في يوم عرف: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما جه اليهودي بيقول للعمر بن الخطاب، بيقول له: آية تقرؤونها في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني أعرف متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة، وعرف هذا العام سيكون يوم جمعة. فاعتز يا مسلم، افخر بإسلامك، اعتز بإسلامك، اعتز بدينك، مهما أذيت ومهما حربت اعتز بالإسلام. دينك ليس لقيطا، دينك دين الأنبياء، دينك دين ارتضاه الله لعباده، ورضيت لكم الإسلام دينا. أعظم نعمة، نعمة الإسلام، نعمة الإسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك، قل أمين. فإذا نعتز بديننا، إن عندنا توحيد، ما بنعبدش شجر ولا بنعبد حجر ولا بنعبد صنم ولا بنعبد شخص، وإنما نعبد الله الواحد الأحد. الذي خلق هذا الكون والذي يرزق هذه المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فين العقول دي؟ العقول اللي تركت عبادة ربنا وراحت عبادة الأصنام مش بكفيها الحاجات دي؟ مش بكفيها القسم ده؟ مش بكفيها الكون ده كله ينظر إليه؟ سبحان الله، ده الواحد من هؤلاء يجلس أمام فيلم سينمائي في قصة أو في منظر ربما يبكي بسبب هذا المنظر. أمال صفحة الكون ده كله، أمال المخلوقات دي كلها بعجائب صنع الله إزاي ما تبكككش؟ إزاي لما تنظر إليها لا تحب الله ولا تشكر الله سبحانه وتعالى؟ أين هذه العقول الخاربة؟ لكن للأسف هناك عقول لا يجدي معها شيء، عقول غافلة، كما قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. وهم قالوا ذلك عن أنفسهم في النار لما يترموا في جهنم، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم ما كانوش بيسمعهم، لا، ده كانوا سميع، ما كانوش بيعقلهم، ده كانوا فهلوي، بس بيعقلوا كل شيء إلا يعقلوا عن ربنا، فهلوي في كل شيء إلا عن ربنا، إلا عن ربنا. كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هم غافلون. فربنا بخاطب العقول دي بيقول لهم: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يكفيكم القسم ده؟ يكفيكم القسم ده؟ هل في ذلك اللي فات ده كله، والفجر والعشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في كل ده، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وكلمة حجر هنا بمعنى العقل، يعني هل دي يكفي العقلاء؟ هل يكفيهم هذا القسم ولا محتاجين أكتر من كده؟ وسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عن السفاسف وعن التفاهات، يحجره عن السفه وعن فعل السفهاء. ولذلك في حاجة في الفقه اسمه باب الحجر. باب الايه؟ الحجر. امتى باب الحجر ده؟ لما واحد سفيه يتصرف في مال، بيبدد المال، فيجي لابد من تدخل اسمه ايه الحجر، يحجر عليه. ليه؟ عشان ما يضيعش، لان راجل سفيه ما عندوش عقل. فسمي العقل حجرا لانه ايه؟ يحجر صاحبه عن فعل ما يشينه. اللي عنده عقل تلاقيه بيحافظ على سمته قدام الناس، ما يعملش حاجة تعره، ما يعملش حاجة تعيبه قدام الناس. لكن اللي ما عندوش عقل، ربنا يعافينا، اللي ما عندوش عقل ممكن يخلع ثيابه في الشارع، ممكن يفعل أفعال لا إرادية في الشارع، أفعال سفح. ليه؟ لأنه ما عندوش حجر، ما عندوش إيه؟ عقل، ما عندوش عقل. يبقى هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني إيه حجر يا جماعة؟ حجر يعني يا جماعة عقل. هل القسم دي كفاية لأي عائل عشان يستفيد من الكلام ده، عشان يفتح عقله وقلبه للكلام ده؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ في ناس ما بتستفيدش كده بالراحة، في ناس ما بتتراجعش بالراحة، مهما ربنا يقسم، مهما الآيات تزلزل قلوبها ما بتزلزلوش. فلابد دي محتاج كرباج، انه يشوف نموذج للتدمير، محتاج يشوف نموذج للعبرة عشان يفوق. وفي بعض الناس سارح في المعاصي، فلما يجي عشر ذي الحجة بفرمل بيفوق، يسمع درس أو موعظة يفوق. في واحد يسمع درس وموعظة ولا كأنه هنا، دي محتاج كرباج، محتاج ايه بقى؟ محتاج إن واحد صاحبه شاب غافل زيه يعمل حادثة وموت فجأة. دي اسمه إيه يا جماعة؟ ها؟ اسمه إيه؟ كرباج، صوت عذاب. شوف ربنا بيقول إيه؟ صوت، صوت، صوت اللي هو إيه؟ ها؟ صوت اللي هو إيه؟ كرباج، كرباج. ففي بعض الناس ما بفوش غير بكرباج. في شريط جميل قوي بوصل إخوة يسمعوه اسمه الإشارات الربانية للشيخ محمد يعقوب حفظه الله. الإشارات الربانية يعني إيه؟ يعني واحد مثلا مدمن رؤية مواقع إباحية، يدخل على النت يقعد 3-4 ساعات ينقل من موقع لموقع صور عارية، أفلام عارية، وربنا يستره وبرضه هو متراجعش، يحصل له إيه؟ يقوم جاي له كيس دهني عامل له ورم في عينه، واخد بالك؟ عينه تتحمر وتتقفل، كأن ربنا بيقول له إيه؟ عينك دي إيه؟ ها؟ نعمة. عينك اللي بتنزل للحرام ديت غيرك محروم منها، غيرك نفسه يشوف عياله مش عارف، نفسه يشوف أعز الناس له مش عارف، نفسه يشوف تحت رجليه مش قادر. انت بقى بتشوف باتنين بعينتين بس بتسخرهم في الحرام، فيقوم جاي لك شوط الورم دول قافلين عينك عشان تعرف ان العين دي ايه؟ ما ترد علي، نعمة، نعمة. انت عندك صوت تقدر تتكلم بيه وتقدر تقرأ في المصحف، ومع ذلك ما بتفتحش مصحف ولا تسخر الصوت دوت في قراءة القرآن ولا في الذكر. ممكن تقعد تلك وتعجل وتلت وتعجن مع أصحابك، واخد بالك؟ يقوم جاي لك شوية التهاب في الحلق قافلين لك اللوستين، تقعد تجرع الصيدليات عشان تجيب مضاد حي ويفك لك المسألة عشان تعرف إن صوتك دي إيه؟ ها؟ نعمة، نعمة. دي اسمها يا أخوانا اسمها الإشارات الربانية، إن ربنا بيعطيك إشارات اللي إحنا بنسميها إحنا بقى إن صح التعبير يقول لك إيه ده قرصة ودن. ليه؟ عشان تفوق، عشان تفوق قبل ما النعمة تتسلب منك. ففي ناس ما بتفوقش، عقولها ملغية، فالناس دي محتاجة كرباج. فأم ربنا يقول لهم إيه بقى؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. سنعرف تفسير هذه الآية بعد. يقول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ كما قلت، هناك من الناس من لا يرتدع إلا إذا رأى تدمير غيره وإهلاك غيره، ساعتها يفوق. في شباب ما التزمش إلا ما بعد واحد صاحبه ما مات، بدأ يلتزم وبدأ يفوق، بدأ يرجع لنفسه، بدأ يرجع لربنا سبحانه وتعالى. ففي ناس كده ما بترجعش غير بكده. فبعد هذا القسم، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ جاء التهديد والتخويف من الله، فقال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. ألم ترى في القرآن تأتي ولها معنيان، إما ألم ترى من الرؤية البصرية، يعني ألم ترى ببصرك بعينك، أو تأتي ألم ترى بمعنى ألم تعلم، ألم يبلغك. واضح ولا مش واضح يا إخواننا؟ يعني مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين، كهربا جت عندي، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم إلى آخر الصور، رؤية بصر ولا علم؟ علم. يعني شافوا ولا ما شافوش؟ الآيات دي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت قيلت في أبي جهل، ماشي؟ ها؟ طيب أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رؤية بصر ولا علم؟ ردوا عليه يا أخواني، بصر. شافه، شاف أبو جهل ورايح ينهي النبي صلى الله عليه وسلم، بقول له ما تصليش عند الكعب. فالحاجة اللي النبي شافها عصرها رآها، يبقى الرؤية هنا رؤية إيه؟ بصرية، رؤية إيه؟ بصرية. خلاص كده؟ طيب الحاجة اللي النبي ما شافهاش يبقى دي رؤية علمية بلاغية، بلغك، علمت. زي إيه مثلاً؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هو شافهم هم بيتعامل فيهم اللي اتعامل فيهم؟ أبدا ما شافهمش، واضح؟ فدي يبقى إيه؟ ألم يبلغك، ألم يبلغك، ألم تعلم. فهي الآية اللي احنا فيها بقى دي، ألم ترى، يعني ألم ترى، ألم تعلم، ها؟ ألم يبلغك، ألم تعلم، أو ألم إيه؟ لأنه ما شافهمش، هو شاف عاد وهم بتدمروا. أبدا. يبقى ألم ترى أي ألم تعلم، ألم يبلغك، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. عاد دول اللي هم مين؟ قوم مين؟ قوم هود، اللي كانوا ضخام، عماليق، كانوا إيه؟ عماليق، أجسامهم ضخمة، كانوا بيقولوا يا أرض نهدم عليك أدي، مش حد زينا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض، استكبرهم في الأرض دي، أنت عارف كانوا بيقولوا إيه؟ قالوا من أشد منا قوة، حد زينا؟ حد يقدر علينا؟ من أشد منا قوة؟ أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة. فكانوا عماليق، ولذلك شوف ربنا بيقول عنهم إيه؟ ألم تر كيف فعل ربك بعد. طبعا ألم يبلغك في آيات أخرى بقى وفي صور تانية، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقي؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه كيف دمر الله عاد، دمرهم الله بريح، بريح صرصر عاتية، ريح شديدة البرودة، الريح دي ربنا سخرها عليهم في أيام نحس مستمر. الاستمرار ده قعد قد إيه؟ ثمانية أيام في سبع ليال وثمانية أيام من إيه؟ حسوما. كلمة حسوما يعني متتابعات، وقيل حسوما أي حاسمة، حاسمة. يقول في بعض الناس يقول لك مثلا لما يجي يهدد حد يقول لك أنا هعمل كذا بكل حسم، حسم يعني إيه؟ خلاص نهاية، نهاية فيش بعدها. فربنا سخر على الأجسام العملاقة دي ريح، لما تبجحهم وقالوا من أشد منا قوة، حدش يقدر يزلنا ولا يقدر علينا، فربنا بعت لهم جند من جنوده، هو ليه؟ الريح، شوية هوا رفعوهم، شوية هوا رفعوهم. تعرف زي ايه؟ زي اللي قالك احنا اخترعنا أجهزة كشف زلازل ومش عارف ايه، وعملنا البيوت ضد الزلازل، لما الجماعة بتوع اليابان يقوم ربنا عاطلهم زلزال يغرق البلد باللي فيه. فين الأجهزة وفين البيوت اللي فين الكلام؟ لما شفنا قريب لما اليابان العربيات كانت ماشية جنب السفن، فين بقى التكنولوجيا وفين الكلام ده؟ أمريكا شوف بالتكنولوجيا اللي عنده إعصار يجي يدمره، يدمره. يبقى اللي بيتبجح ويقول لربنا من أشد منا قوة، ربنا برد عليه على طول، على طول. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. أم فقال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، اسمع بقى، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد. لا تقول لي تكنولوجيا ولا دول عظمى ولا الكلام ده كله، ده ربنا بيقول عن عاد لم يخلق مثلها في البلاد. مالها ازاي؟ إرم. إيه إرم ديت؟ إرم بعض العلماء من مفسرين قال إن إرم جد عاد، دي بقى إيه اللي هو اللي جي من نسله القبيلة دي كلها، القبيلة دي كلها، واخد بالك؟ فاسمه اسمه إيه؟ إرم. وبعضهم قال إرم اسم مدينة وبلد، بلد اسمها إيه؟ إرم. وهذا هو أرجح الأقوال، إما أن دي اسم بلد لإما اسم القبيلة إرم. إرم ذات العماد، كلمة العماد أي الأعمدة التي تحمل الخيام. الخيمة لما بيجوا ينصبوها بيبقى فيه في النص كده عمود زي الاسطوانة دي، اسمه عمود الخيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه عن الـ عن الـ عن الإسلام، عن الدين يعني، قال رأس، قال ذروة سنامه الصلاة عماد الدين، عمود الدين. عمود زي ايه عمود؟ يعني العمود بتاع الخيمة اللي في النص، فالعمود اللي هو بيشيل الخيمة. العمود ده لو اتضرب او سقط ايه اللي يحصل للخيمة؟ تسقط الخيمة على طول. ولذلك قال لك الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن ضيعها ضيع الدين. فإرم ذات العماد، العماد اللي هي الأعمدة اللي كانت بينصبوا عليها الخيمة. فهم كانوا عماليق، فالعماليق دول عشان يعملوا خيمة مش يعملوا خيمة مسافرتة زي بتاعتنا كده اللي بتاخد أربعة من حجم المتوسط، لا ده هيعملوا خيمة. شوف بقى هم يقعدوا تحتها يبقوا شكلهم ايه وقد ايه. فالحاجات دي كلها ربنا بيقول عنها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أجسام ضخمة، أجسام قوية، تبجحت وقالت من أشد منا قوة، حد زينا ولا حد يقدر علينا. فربنا أرسل لهم شوية هواء، ريح سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيامين ايه حصوم. عملت ايه بقى الريح دي؟ شالت الاجسام الضخمه دي كلها، رفعتها في الهواء، ما عادش بقت زي القشايه، زي الريشه اللي طايره في الهواء. وانزلتها على رؤوسها فاصبحوا كانهم اعجاز نخل. ايه يعني؟ ايه يعني؟ زي النخله المقطوعه. شفت انت كده النخله لما يقوموا جايبين المنشار او البلطه يقوموا ايه طايرينها، تبقى كان حاجه مقراص مقطوعه، راسها مقطوعه. أهي كانت الريح بتقوم رفع الواحد فيهم ومنزلاه، تقوم دك راسه في جسمه، تنزله تفرتك دماغه. فلو جيت تبص تلاقي جسم من غير إيه؟ جسم من غير راس، جسم من غير راس، كأنهم أعجاز نخل إيه؟ خوي. فهل ترى لهم من باقي؟ كلهم اتدمروا، حتى ربنا قال عن مساكنهم إيه؟ فتلك مساكنهم خاوية، خاوية، ما عادش فيها حد، هتشوف حد منهم دمرتهم كلهم، ما سابتش واحد فيهم. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ومين تاني؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود اللي هم قوم صالح كانوا في ديار الحجر، جابوا يعني قطعوا فصلوا. ليه بقى؟ لأن ثمود دول كان عندهم تكنولوجيا نحت البيوت، ما كانش عند عاد بقى. عاد كانت أجسام ضخمة بيعملوا خيام، لكن ثمود كانوا بينحتوا البيوت في الجبال، كما قال تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين أو فارهين. شوف تخيل التكنولوجيا دي. انت الوقت لما بتروح السعودية وتلاقي اللودر والحفارات فوق الجبل بتعمل ايه؟ بتكسر في الجبل. ترجع السنة اللي بعدها في عمرة ولا حاجة تلاقي المكان دي بقى نفق، انت تبقى قاعد تقول ايه ده، ما شاء الله، ايه ده، عملوه ازاي ده، نفق في جبل. وتبقى ماشي تبص تلاقي البيوت فين؟ البيوت فوق الجبل. انت بقى تبقى ايه مبهور ازاي البيت فوق الجبل. اهم ثمود كانوا بيعملوا بقى كده، كانوا بينحتوا الجبل بيت بيت ينحتوه كده. وثمود الذين، يبقى جابوا يعني ايه؟ جابوا يعني ايه؟ ها؟ قطعوا وفصلوا، مش جابوا يعني جاب حاجه واخد بالك يقول لك هات لي كذا جيب لي كذا، لا مش جيب لي دي، لا جابوا يعني ايه؟ ها؟ قطعوا، بيقطعوا الصخر وعملوا بيوت، بيقطعوا الصخر وعملوا بيوت. زي بالضبط كده لما تشوف بتاع الرخام ازاي بيقعد يقطع الرخام وفصلها ودورها ويعملها، تبقى انت قاعد مستعجب ازاي وصل للفن ده. دي بقى ما كانش بقطع رخامه، ده كان بقطع ايه؟ صخر. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون، كل ده طبعا معطوف على اول الايه الم ترى، الم ترى قلنا الم ترى يعني ايه؟ حد يفكر الم ترى يعني ايه؟ الم تعلم، الم يبلغك، خلاص الم يبلغك ما فعله الله بعد، الم يبلغك ما فعله الله بثمود، الم يبلغك ما فعله الله بفرعون. ولذلك قال وفرعون ذي الاوتاد. بعض المفسرين قال لك الاوتاد هنا كانت له اوتاد يعذب الناس عليها، كان له اوتاد لما يجي يعذب حد يصلبه عليها ويعذبه، كما قال الله عز وجل عن فرعون قال فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، فكان له أوتاد بعذب الناس عليه. وبعضهم قال كانت له أوتاد يلعب تحتها هو وجنوده، زي حلبات المصارعة كده، زي حلبات الايه المصارعة، كان لهم او زي بنسميها في زماننا الايام اللي احنا فيه دي الصالة المغطاة، كان لهم صلاة مغطاة، الصلاة دي كان فرعون يقعد فيها ويقعد يتفرج على ايه؟ ها؟ على جنوده وهم بيلعبوا وهم مش عارف ايه والكلام ده كله، او يقعد يتفرج على الناس اللي بعذبهم، يقعد يتفرج تحت الاوتاد ديت والمباني اللي مرفوعة بالاوتاد دي على الناس اللي بيعذبهم، فدي الاوتاد. وبعضهم قال من المعاصرين زي الشيخ عطية سالم رحمه الله صاحب تتمة أضواء البيان، قال لك والأشبه بها الأهرامات. الأهرامات معروفة تنسب لمين؟ ها؟ للفراعنة، للفراعنة. فقال لك وأشبه بذلك ما نراه في هذه الأهرامات، إن هي دي وفرعون ذي الإيه؟ ها؟ ذي الأوتاد. شوف بقى كل دولة ربنا قال عنهم إيه بقى؟ عاد، ثمود، فرعون. قال وطبعا في قول رابع برضو بالمناسبة إن الأوتاد هنا بمعنى الجنود، في بعض العلماء قال لك إن الأوتاد هنا بمعنى ليه بقى؟ قال لك لأن فرعون كان يوتد ملكه بجنوده، ولذلك لما ربنا دمره ما ذكرش تدميره لوحده، قال إيه؟ ها؟ فرعون إيه؟ وجنوده الاتنين مع بعض. ليه؟ لأنه كان بيثبت الملك بتاعه بهؤلاء الجنود، فهم زي الإيه؟ ها؟ زي الأوتاد، إذا تخلوا عنه خلاص ساقط البيت، ساقط البيت. فدي معنى برضو ذكروا بعض المفسرين في كتبهم. كل اللي الذكر دول كلهم قال تعالى وفرعون ذي الأوتاد الذين، كل اللي فاتوا دول بقى الذين طغوا في البلاد. طغوا، الطغيان هو مجاوزة الحد، فمعنى طغوا أي تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان. جابوا آخرهم بقى، لأن ربنا لما حصد فرعون وجنود فرعون مش عشان خاطر بني إسرائيل، لا ده كانت منة من ربنا على بني إسرائيل، لكن هم ما يستهلوش. ولذلك أول ما ربنا نجاهم وغرق فرعون وجنوده قدامهم، اول ما طلعوا من البحر اول ما عدوا قالوا ايه؟ عبدوا العجل، عبدوا العجل اول ما عدوا. ولذلك لما موسى جه يتكلم، لما هم بيقول له ايه، لما فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. لما جه يذكر معية ربنا ما قالش إن معنا، قال إيه؟ إن معي ربي سيهدين. لكن شوف لما ربنا ذكر أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لكن بني إسرائيل ما ينفعش تقول معنا دي، ليه؟ لأنهم طلعوا كفروا، عبدوا العجل، عبدوا، فدول ما يستحقوش معية ربنا. الشاهد من الكلام إن دول طغوا، طغوا طغيان، جوزوا الحد، جوزوا الحد. فلما ربنا أهلكوا وحصدوا مش عشان خاطرهم، لا، كانت منا من ربنا، ونريد أن نمن منا. المنة دي ممكن أنت ما تستحقهاش، المنة دي هم ما يستحقهاش، فربنا من بها عليهم. لكن بعد كده كفروا بهذه النعمة. الشاهد ولذلك لما ربنا ذكر التمكين حذر بعضه من الكفر، اللي هو كفر النعمة، من الكفر بالنعمة، من البعد عن عبادة الله. لما ربنا قال في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك، اللي يتخلى عن النعمة، نعمة التمكين، بكفر النعمة، بعدم إقامة شرع الله في الأرض، اللي يحصل له هيدوء. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة، دي اللي بعد التمكين بقى عايز تمكن للدين صح، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، كما قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الشاهد إن دول كلهم ربنا قال عنهم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها فساد، طغيان، ظلم، عناد، ونشر فساد في الأرض، نشر للفساد في الأرض والعياذ بالله. ولذلك أي واحد يظلم، يبطش، ينشر الفساد في أرض، فدولت أسلافه، دول أسلافه، عاد، ثمود، فرعون ذي الأوتاد، اللي يفسد في الأرض ويطغى في الأرض دولت أمثاله ودول أسلافه، ولابد يحصل له زي ما حصل له، لابد. ولذلك ربنا يقول إيه؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. وكلمة صب دي العلماء لما تكلموا فيها قال لك الصب من فوق ما حدش يقدر يقاومه، صب نزل، وإيه بقى؟ مش واحد بصب عليهم، لا، فصب عليهم مين؟ ربك صوت عذاب، ربنا اللي صب فوقهم العذاب. واللي ربط لك أمثلة معاصرة إن اليابان لما قال التكنولوجيا وإحنا أي زلزال نحس بيه ونكتشفه وعاملين بيوت ضد الزلازل، فقام جاي لهم الزلزال اللي من كام سنة دوت، شفنا البلد بقت عاملة إيه، المفاعلات النووية ضربت والعربيات دخلت على السفن والسفن دخلت، وبقت إيه مش عارفين يعملوا إيه. أمريكا اللي تقول لك أنا عندي وهعمل وأسوي، شوط إعصار بس يجوا كده يلفوا وهم طارين البلاد باللي فيه. فصب عليهم، محدش يقدر يقف، محدش يقدر يقاوم، فصب عليهم ربك صوت عذاب. شوف بقى، وكلمة صوت زي أنا قلت لك كرباج، صوت معروف، صوت عذاب، صب دليل على إن العذاب نزل من ربنا لا يقاوم. زي بالضبط إيه؟ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. حدش يقدر يدفعه، حدش يقدر يقاومه ولا يقف قصاده. مكر دول قصاد مكر ربنا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. حدش يقف قدامه، فصب، يبقى دي صب دليل على شدة العذاب. صوت عذاب دليل على أليم العذاب، لأن الكرباج بيلدع، الكرباج بيلسع، صوت عذاب، عذاب لا مقاومة له، ما قاموش بعده، ما قاموش بعده أبدا. شوف بقى بعد كده، إن ربك لبالمرصاد. ده دي تهديد وتخويف، إرعاب، إرعاب لكل واحد بيعمل زي دول، إرهاب لكل بلد بتعمل زي دول. إن أي حد يعمل زي دول، طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، إن ربك لبالمرصاد. إن ودي تدخل الأمن والطمأنينة على كل مظلوم، كل مظلوم نقول له نم قرير العين وفوض أمرك في ظالمك لله، إن ربك لبالمرصاد. يرصد أقوالهم، يرصد أعمالهم، يرصد أموالهم، يرصد مكرهم، ثم سيجازيهم بذلك. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذن أيها المظلوم، ربك بالمرصاد، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بس ما تقولش إمتى بقى، ما تشغلش بالك بإمتى دي، إن تفوض أمرك لله زي ما عمل مؤمن آل فرعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر. فوض أمرك لله ما تسألش، بس لابد قلبك يتملى يقين، إن ربك إيه لبالمرصاد، لبالمرصاد، يرصد كل شيء. اوعى تفتكر ان حاجة من اللي بتحصل في اي مكان بتخفى على الله، ابدا، الله شهيد، الله رقيب، كما قال تعالى في سورة البروج، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. شهيد، فالله عز وجل شهيد على أعمال هؤلاء، إن ربك لبالمرصاد. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، لكن زي احنا قلنا يا أخواننا، الواجب العملي اللي عايزين نخرج بالنهاردة بعد تفسير هذه الآيات، إن أول حاجة إن أجرك على الله، إن أنت أجرت، سواء الشيخ مصطفى جاء أو إيه ما جاش، سواء سمعت الشيخ مصطفى أو سمعت مسكين زي حالاتي كده، يبقى أنت أول فايدة تستفيدها أنك مأجور. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. اثنين، إن الصورة اللي سمعت تفسير بعض آياتها النهاردة دي، النهاردة دي إن شاء الله تخليها مع ورد القيام اللي هتبدأ بالنهاردة. بكرة أول ذو الحجة ولا لسه ما أعلنوش؟ أول ذو الحجة بكرة؟ طيب بكرة إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. الأول مثل يعني إحنا النهاردة في أول ليلة، بكرة أول يوم، لكن النهاردة الليالي بقى اللي ربنا أقسم بها، أول ليلة ربنا أقسم به، وأول فجر ربنا أقسم به اللي أنت هتصلي النهاردة، لو الفجر زي احنا قلنا في التفسير في الأول في الأقوال اللي ذكرناها، إن في بعض السلف قال الفجر اللي هو أول فجر في ذي الحج. واضح الكلام؟ يبقى الواجب العملي النهاردة هتشتغل في قيام الليل إن شاء الله، 3 ركعات 5 ركعات 7 ركعات، تزود ما شئت. النهاردة تحرص وانت مروح تجيب الزبادي عشان في سحور النهاردة إن شاء الله، كل سنة وانت طيب. هتبدأ تصوم أهل البيت، لو العيال بروحوا المدرسة ما فيش مشكلة ما تصومهمش عشان ما يتعبوش، لكن يوم عرفة ما يفوتش تصوم، تصوم زوجتك وتصوم معاها وتعملوا يوم إفطار كده في البيت، تفتكروا بأيام رمضان. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر، فاحرص على عمارة هذه الأيام بطاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا بيننا ولا لنا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عدوا لنا إلا خذلته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال في أيام العشر، واجعلنا فيها من الفائزين، واجعلنا في يوم عرفة من عتقائك من النار ومن المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأذكر أن خطيب الجمعة القادمة هنا بمسجد قباء هو فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.